الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي نشر نعمه وبينها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شهادة تنفع من ادخرها والصلاة والسلام على محمد رسول الله الذي أيد الشريعة ونصرها وبصر الأمة بطريق الهدى وبين لها المبلغ عن ربه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون إن الآداب الاجتماعية في أمة من الأمم هي عنوان لرقيها الحضاري ولتعلم أن الأخلاق غير العادات الاجتماعية ذلك أنه قد يتفق اثنان في فضيلة من الفضائل ولكنهما يختلفان في تطبيق هذه الفضيلة فمن علم كيف يطبقها من حيث الوقت والزمن والكياسة والفطنة يمكن أن نطلق عليه أو يطلق عليه أنه عرف الآداب الاجتماعية فإذا جهل ذلك كان أقل حظا من الأول في هذه الآداب وأوروبا لم تعرف هذه الآداب الاجتماعية إلا في القرن السابع عشر وقد عرفها الإسلام وأمر بها أتباعه قبل ذلك بعشرة قرون ولنأخذ بابا واحدا أيها الإخوة منها هو أدب الزيارة أدب الزيارة عموما وأدب زيارة المريض خصوصا فقد كان من عادة أهل الجاهلية أنهم إذا أرادوا زيارة وقف الرجل على الباب وقال حييتم صباحا أو حييتم مساء ويدخل فورا فربما وجد الرجل مع زوجته في لحاف واحد فكره الإسلام هذا الخلق وأدبهم بأدب الله عز وجل في سورة النور يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها حتى تستأنسوا وتسلموا قال علماؤنا الاستئناس كلمة لطيفة إنما تعني الإذن أولا والسلام ثانيا وأيهما قدمت فلا حرج سواء قدمت السلام على الإذن أو الإذن على السلام فلا حرج في ذلك حتى تستأنسوا أي حتى تراعي أحواله وهي آية لطيفة وأدب عال رفيع أدب الله عز وجل به أتباع محمد صلى الله على محمد ولما كان هذا الإذن أو الاستئذان قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرع الإذن من النظر يعني خشية أن تقع عين الزائر على أمر لا يريده أصحاب البيت أو يكرهون ذلك ولذلك شرع الاستئذان وكيف يستأذن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يدخل إلى بيت استأذن، وأتى من ركن الباب الأيمن أو من ركنه الأيسر، فقد جاءه رجل ووقف قبالة الباب فقال: أأدخل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك أو هكذا، يعني خذ الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، وما ينبغي أن يقف الإنسان قبالة البيت أبدا، لأنه إنما شرع كما قلت الإذن من النظر، فإذا فتح الباب فأي إذن وقد وقع نظرك على ما في داخل البيت؟ أيها الإخوة المؤمنون، وكم يستأذن؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الإذن ثلاثا، فقال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا ولم يؤذن له فليرجع. وورد عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجالس الأنصار فرأيت أبا موسى الأشعري يدخل ذلك المجلس خائفا، فقال له الناس: ما بالك؟ إيش فيك؟ فقال: أرسل عمر إلي فأتيته فاستأذنته ثلاثا فلم يرد، والظاهر أنه كان مشغولا فتركته، فرآني في اليوم الثاني قال: دعوتك فلم تأتني. قلت: والله أتيتك يا أمير المؤمنين واستأذنت عليك ثلاثا فلم ترد، وإني سمعت المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال: لتأتيني على ما تقول ببينة، أي بشاهد، وإلا عاقبتك. فركض أبو موسى رضي الله تعالى عنه خائفا يلتمس من الصحابة شاهدا يشهد أنه سمع الحديث مثله، فأتى إلى بيوت الأنصار أو إلى مجالسهم فقالوا: ما لك؟ قال: القصة كذا وكذا. فقالوا: كلنا سمع ذلك. فقام أبو سعيد الخدري وشهد له عند عمر فتركه، ثم قال له: والله ما قلت لك ذلك عن ريبة، يعني ما أشك في صدقك، ولكنني أردت أن لا يتقول الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشكل واحد يقول قال رسول الله، لا، حتى يصون الحديث عن الخطأ أو عن اللغو أو عن الكذب في حديث المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. كل هذا من أدب الاستئذان الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أن يقول: السلام عليكم، أأدخلوا؟ فقد ورد أن رجلا زار المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال من الباب: ألجوا ألجوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: قم فعلمه أدب الاستئذان، وقل له ليقل: السلام عليكم، أأدخلوا؟ فسمعها الرجل من الخارج فقال: السلام عليك يا رسول الله، أأدخل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وورد عن سعد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان في قبة من أدم، خيمة من الجلد صغيرة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله، أدخل؟ فقال النبي: أدخل. فقال: أدخل كلي؟ وكان هذا مزاحا مع النبي، لأن القبة الخيمة كانت صغيرة، فقال سعد: أدخل كلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل كلك. هذه الأمور إذا روعيت أصبح المجتمع الإسلامي مجتمعا في أعلى درجات الرقي من الأدب الاجتماعي. ولنعرج قليلا على أدب الزيارة أو على زيارة المريض على الخصوص. أيها الإخوة المؤمنون، توكيدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على روابط الإخاء الإسلامي، فقد شرع زيارة المريض وجعلها سنة مؤكدة، وقال بعضهم إنها واجب، وقال بعضهم إنها من فروض الكفايات، ولكن الراجح الذي تميل إليه النفس أنه سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ألا تترك. هذه العيادة للمريض لها أجرها الكبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وقال: خمس يجب على المسلم تجاه أخيه، وعد منها زيارة المريض، ورتب عليها أجرا ضخما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عاد أحدكم أخاه المريض غمرته الرحمة غمرا، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام: تغمره الرحمة. وفي حديث آخر: مشى في خراف الجنة، أي في ثمرها، يعني كأنه يمشي في خراف الجنة، أي بين أشجارها وثمارها. كل ذلك حتى يبقى المجتمع الإسلامي متراصا طيبا. وينبغي كذلك أمور يجب أن تراعى في زيارة المريض لئلا يقع في الحرج ولئلا يقع في الضيق والملل. فقد ورد أنه ينبغي أن تكون الزيارة خفيفة. وقبل أن أشرح في شروط الزيارة أقول: لا مانع من أن يزار المريض ولو كان عدوا، ولو كان عدوا، ولو كان ذميا، ولو كان كذلك نصرانيا أو كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا وهو مريض فدعا له فأسلم، ولأنه زار أو عاد عمه أبا طالب وكان مشركا كذلك. إذا لا مانع أن تزور، أن تعود مريضا وإن كان ذميا وإن كان عدوا لك، فإن ذلك تأليف قلبه. ولا مانع أن تعود القريب وإن كان كما قلت ذا عداوة، فإن ذلك يمحو عداوتك من قلبه بإذن الله عز وجل. ويحرم أن تعود صاحب بدعة مجاهرا ببدعته يدعو لها، كما يحرم أن تزور زيارة عيادة المجاهر بمعصيته. إن كان شارب خمر معلن هذا الشرب فما ينبغي أن تزوره ولا ينبغي أن تمر عليه أبدا، وإن كان مجاهرا بفسقه وفجوره فكذلك. أما إذا كان الفسق مستورا لا يظهر للناس فلا حرج في زيارته تألفا لقلبه إن شاء الله تعالى. ولا حرج في زيارة المرأة المريضة إذا أمنت الفتنة، فقد ورد عن أبي بكر أنه كان يزور أم أيمن زيارة عيادة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عمران بن الحصين قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمران، إنك منا بمكانة، يعني نحن نحبك ولك عندنا منزلة، فهل لك في زيارة فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: أجل. فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة، فطرق الباب طرقا خفيفا، فقالت: من؟ فقال: محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أأدخل؟ فقالت: أدخل يا رسول الله. قال: ومن معي؟ قالت: ومن معك؟ قال: معي عمران بن الحصين. فقالت: والذي بعثك بالحق ما علي إلا عباءة، لا شيء يستر رأسي. فدفع النبي إليها ملاءة سترت بها نفسها، ثم قالت: ادخل. فدخل صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن كل هذه مشروعة. أما ما هي الآداب التي يجب أن تراعى في الزيارة؟ أهم شيء أن تكون خفيفة، لقول النبي مرفوعا، فيما ورد عن النبي مرفوعا وأظن أنه عن عثمان قال: أفضل الزيارة أخفها، أفضل الزيارة أخفها. وقد ورد عن حديث عن النبي في حديث فيه لين أنه قال: إن زيارة المريض فواق ناقة، يعني بقدر ما تعود اللبن إلى الضرع. لما تحلب الناقة وتنتظر لك بعدها خمس دقائق عشر دقائق قد تعود إليها اللبن، هذا فواق الناقة، أي بمقدار ما يعود اللبن في ضرع الناقة بعد حلبها. يعني ما نطيل حتى لا يمل وحتى لا يشعر بالضجر. اللهم إلا إذا كان المريض صديقا للزائر عزيزا أو كان قريبا يحبه ولا يستغني عنه، فإنه لا مانع من أن يطيل وأن يتردد مرارا. ومن السنة المؤكدة أن تكون الزيان، ومن منذ سنة مات فلان فقال أحد الحاضرين: ويحك، ما هذا أدب الزيارة؟ إذا خرجت من عندنا فلا تعود إلينا. ما ينبغي، بل ينبغي أن يلطف خاطره ويطيب روحه. فقد ورد أن هارون لما أصابه المرض دخل عليه رجل فقال له: إن المرض لا يقرب أجلا، وإن الصحة لا تدفع موتا. فقال: بارك الله عز وجل فيك، والله لقد طيبت روحي وأفرحت قلبي. هكذا ينبغي أن نقوي معنوياته. فإذا كان مشرفا عاصيا علينا أن نجعله يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. واسمعوا معي إلى هذه اللطيفة، فقد ورد عن سري السقطي أنه كان يدرس في المدينة، فجاءه شاب معه رفاق فوقف يستمع، وكان الشاب حسن الهيئة حسن الثياب، فاستمع إلى قول سري يقول في هذه اللحظة التي وقف عليها. كان الشيخ يقول: عجبت لضعيف يعصي قويا، عجبت لضعيف يعصي قويا، كيف يعصي؟ هذا الشاب ترك الدرس وسار، فجاءه في اليوم الثاني منفردا، قال: يا شيخ، سمعتك تقول عبارة أمس، أعدها علي. قال: أي عبارة؟ قال: تقول عن المعصية وكذا. فقال: قلت عجبا لضعيف يعصي قويا، كيف يعصي؟ فقال: ومن القوي ومن الضعيف؟ قلت: لا أقوى من الله ولا أضعف من العبد، ليس قويا فوق الله تبارك وتعالى، وليس ضعيفا أضعف من العبد، شوك تؤذيه وتؤلمه. قال: ففكر قليلا ثم قال: كيف السبيل إلى الله؟ قلت: إن شئت بالعبادة فعليك بالصوم والصلاة وترداد والتردد على المساجد، وإن شئت الطريق الأصعب إلى الله تعالى فاترك ما سوى الله والجأ إليه. فقال: سأختار الأصعب منهما. قال: ثم تركني ولا أعرف اسمه. وبعد أيام يأتيني أربعة أو خمسة من رفاقه، قالوا: أمر عليك أحمد بن يزيد الكاتب؟ قلت: والله لا أعرف أحمد ولا أعرف يزيد ولا أعرف الكاتب، ولكني رأيت شابا من صفاته كذا وكذا مر علي وسألني وأجبته. قال السري: ثم مرت سنة وإذا به يأتيني بعد العشاء وطرق الباب فخرجت، فقبل رأسي وقال: أنقذك الله عز وجل من النار كما أنقذتني من شهوات الدنيا المحرمة، ثم ولى. وبعد أيام تأتيني امرأة عجوز تقول: إن في الحي الفلاني شابا ينتظرك ويريدك وهو مريض. يقول: فأتيته وإذا به صاحبنا، فقال: يا شيخ، أيغفر الله لي جناياتي؟ قلت: نعم، إنه هو الغفور الرحيم. قال: يا شيخ، أيغفر لمثلي؟ قلت: أجل. قال: يا شيخ، إني غارق في بحار الظلم والجرائم. قلت: إنه منقذ الغرقى فلا تخف. قال: علي مظالم للناس ما دفعتها. قلت: اطمئن، ورد في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم القيامة يؤتى بالمتخاصمين ثم يقول الله تعالى لهم لأصحاب الحقوق: اتركوه فإني أنا كافل، أنا أرضيكم وأنا أعطيكم، فيتركوه. ثم التفت إلي ونظر نظرة حتى تترققت عيناه بالدموع، ثم قال: يا شيخ، لمثل هذا فليعمل العاملون، ثم لفظ أنفاسه الأخيرة. أيها الإخوة المؤمنون، كل ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نتأدب بأدب الإسلام. فبالله عليكم، هل رأيتم أرفع من هذا أدبا وأعلى من هذا رقيا؟ ثم بعد ذلك عليك أن لا تزور بكثرة إلا إذا كنت كما قلت من أهل البيت أو قريب أو يحبوك أو صديق عزيز، وإنما عليك أن تزور غبا، أي أنت كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أغبوا في الزيارة، أغبوا في الزيارة يوم ويوم، أو يوم تزور ويومين تترك وتأتي في اليوم الرابع. يؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أغبوا في الزيارة واربعوا، أو أربعوا يعني في اليوم الرابع، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، فانهجوا نهج نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم، وكونوا على قدمه حتى نكون في مجتمع يرضى الله عنه ويرضى رسوله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها.